الأذكار الصباحية والأذكار المسائية. الأذكار الصباحية تبدأ من طلع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. الأذكار الصباحية تبتدئ من طلوع الفجر الثاني وتنتهي بطلوع الشمس. أما الأذكار المسائية تبتدي من الأصال وتنتهي بغروب الشمس. طبعا إذا انتهت معنا إذا شخص ما قالها ما معنى يتركها؟ لا يقوله، لكن هذا الوقت المفضل وهذا الوقت الذي ممكن الإنسان يقولها فيه، وهذا الوقت المشروع أن تقال فيه. الله جل وعلا قال بالغدو والآصال، الآصال من بعد العصر الغروب، هذا الآصال في أصح قولي العلماء. والله جل وعلا ذكر سبب الحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني معنى أن قبل الغروب يكون هو أفضل الأوقات، لأن الشياطين حينئذ تنتشر، والذكر حينئذ بالذكر يدافع الشياطين ويحصن نفسه. يعني الله يشفع على صلاة العصر مباشرة، ما في إشكالية ما في إشكالية.